مسميات شرعية أيضا، فالكفر مسمى شرعي وإن كان أصله في اللغة الستر والتغطية، والشرك مسمى شرعي ولو كان له أصل في اللغة الذي هو الاشتراك في شيئين أو التشريك بين اثنين، والنفاق مسمى شرعي ولو كان له أصل في اللغة ولكنه أصبح مستعملا في هذا الاستعمال الشرعي. هذه الأشياء جاءت الشريعة باستعمالها في هذه الأشياء، منها ما هو مأمور به كالإسلام والإيمان والإحسان والدين والاستقامة وما أشبهها، ومنها ما هو منهي عنه ومحذر منه كالكفر والشرك والنفاق والسيئات والخطايا والذنوب وما أشبهها. هذه مسميات شرعية، ودخولها في العقيدة من حيث أن على المسلم أن يعتقد تقبل ما جاءت به الشريعة، أن يقبل الشريعة قبولا كليا فيقول هذا الإسلام تضمنت هذه الشريعة فأنا أدين بالإسلام، سواء فيما يتعلق بالعقائد أو ما يتعلق بالأعمال، فيدين لله تعالى به ويعتقد أنه سفينة النجاة وأنه سبيل الوصول إلى السلامة، فيعتقد صحته وسلامة من سار عليه، ويعتقد خطأ من ضل عنه وابتعد عنه أو أخذ منه بعضا دون بعض، فهذا وجه دخوله في العقيدة. أما أركان الإسلام فهي مشهورة ولم يدخلوها في العقيدة ما عدا الركن الأساسي الذي هو الشهادتان، فإنهما أساس العقيدة وأساس التوحيد، بخلاف الأركان العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبهها. هذه من الأعمال جعلوها من الفروع، ولكن هي في الحقيقة من العقيدة لأنها أسس للعقيدة، ولأن إنكارها إنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة، فيخرج المنكر له من الملة ويدخل في الكفر والعياذ بالله. كذلك وذلك لأنها لما كانت أدلتها واضحة والمسلمون تلقوها بالقبول لم يكن هناك مجال لإنكارها، ولو وجد من ينكرها فإن أولئك الذين أنكروها قد خالفوا المعقول والمنقول. وكذلك الذين تأولوها كالفلاسفة وبعض الصوفية ونحوهم الذين قالوا إن الصلاة ليست هي هذه الأركة هي هذه الأفعال، إنما المراد بها اتصال القلب بالرب، وفسروا الحج بأنه حج القلوب إلى علام الغيوب، وأسقطوا بذلك هذه الأركان الظاهرة والتي تعلمها المسلمون من نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولكن نفرة المسلمين من هذه الأقوال واستبشاعهم لها أوجب أنها ما تذكر في العقائد، فاقتصر أهل العقائد على أركان الإيمان الذي هي الستة،

وإذا آمنا بذلك آمنا بأن الله تعالى أقدر العباد على ما هم قادرون عليه وأعطاهم القدرة التي تناسبهم، فبها يثابون وبها يعاقبون.